ولهذا كان عليه الصلاة والسلام في مناسبات كثيرة يحذر الأمة من كبائر الذنوب، يحذر الأمة من كبائر الذنوب، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والزنا وقذف المحصنات وعقوق الوالدين والتولي يوم الزحف، عدد سبع موبقات مهلكات لأصحابهن. وكان مرة عليه الصلاة والسلام جالسا مع أصحابه وهو متكئ في جلسته عليه الصلاة والسلام، وأصحابه من حوله يستمعون إليه، فقال لهم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وانظر هذه الطريقة في التعليم وشد الانتباه، وهي من كمال النصح من الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. وأخذ يكررها مرات صلوات الله وسلامه عليه، حتى قال الصحابة: قلنا ليته سكت. أشفقوا عليه عليه الصلاة والسلام من كثرة التكرار تحذيرا للأمة. نصح عليه الصلاة والسلام وبلغ وبين ووعظ وزجر صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حذر عليه الصلاة والسلام الأمة من الكبائر، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ثابت، أنه خطب الناس في حجة الوداع وقال: ألا إنما هن أربع، ألا إنما هن أربع. ما هي هذه الأربع؟ يحذر منها عليه الصلاة والسلام وينهى أمته عنها، وكأنه يقول لنا: انتبهوا، هذه الأربع أخطر ما يكون وأنكى ما يكون وأشد ما يكون، فاحذروا هن أشد الحذر. ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. انظر إلى هذه النصيحة العظيمة، نصح عليه الصلاة والسلام أمته وبين لهم وهداهم إلى صراط الله المستقيم كما أمره الله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ألا إنما هن أربع، هذا قاله في حجة الوداع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. وانظر الثلاث الأول من هذه التي حذر منها عليه الصلاة والسلام في قوله جل وعلا في سورة الفرقان في وصف عباد الرحمن، قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.